بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا شانئك هو الأبتر.